أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، إي والله، وإني لا أتخيل شيئا فأطرح عليكم به سؤالا. لو أن رجلا زرع شجرة توت وجلس ينميها ويغرسها ويسقيها ويراعيها حتى ترعرعت، فلما أوشكت أن تثمر جلس يدعو الله: يا رب اطلع تفاح، يا رب اطلع تفاح. فهل هذا منطقي؟ أرأيتم بربكم أنه من الممكن رغم اهتمامه وبذله أن تثمر هذه الشجرة تفاحا أو أن تطرح موزا؟ أبدا. نعم، أقول إن الله قادر سبحانه وتعالى، قادر على أن يجعل شجرة الحنظل تطرح شهدا، قادر. ولكنه سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته بعدله وقوته ربط الأسباب بمسبباتها، كما اتخذت أسبابا يترتب عليها نتائج، وسرت بمسببات تأتي بالأسباب. فكذلك إذا زرعت حنظل فلا بد أن تجني الحنظل مهما زعمت من صفاء الصدر وإخلاص النية وحب الله والتقرب إليه، فإن الله عز وجل أمرك أن تأخذ بالأسباب. فترك الأسباب قدح في الشرع، قدح في التوحيد، وتعلق القلب بالأسباب شرك. هما مسألتان. كمثل رجل على الوجه الآخر زرع حبة وجلس يتعهدها بكل أصناف التعهد، ثم هو يقول: أنا غير محتاج إلى الله. كمثل الرجل الذي صاحب الجنتين في سورة الكهف، أنه اغتر بقوته واغتر بعلمه. كمثل قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. فهنا تأتي الطامة القاصمة التي تزيل الأسباب بمسبباتها وبكل شيء، ليري الله العبد ان الحول والقوة ليس بيده وانما القوة لله جميعا. على هذين الخطين يسير الموحد في الطريق الى التمكين. نعم ايها الاحبة في الله، انها قضية مترابطة متشابكة لا ينفصل بعضها عن بعض. ان تأخذ بالاسباب، الاسباب الشرعية والدينية، وان تحقق السنن الكونية، ثم تنتظر النصر والنتيجة من الله، لا ان تأمل وقلبك خلو عن خوف الله ورجائه، ولا ان تترك العمل وتعتمد على السنن الخرافي. ايها الاحبة في الله، ان الامة وهي تعاني اليوم من التخبط والظلمات، من التلفت في التيه، ان الامة وهي تعاني اليوم من الضربات المتوالية من اعدائها، ان الامة وهي تعاني اليوم شرب كأس الذل والهوان من كل اعدائها، ان الامة اليوم تحتاج ان تعود الى الله عودة صادقة. ولكن عودة حكيمة بحكمة. ذكرت لكم في اخر خطوة مضت انه لا بد من تجييش الامة لحمل رسالة، ان تعود الامة مرة اخرى كي تكون خير امة، ان تحقق ما هي به خير امة. وذكرت صفات ست لحامل الرسالة، منها انه قد اختلطت رسالة الاسلام بسحمه ولحمه، سارت في دمه، استولت على مشاعره. نعم ان الرسالة هيمنت عليه، فصار صفته حامل رسالة الاسلام. وهذه قد يظن بعض الشباب انها صفة للدعاء، ابدا، انها مطلوبة في كل مسلم من حيث كونه مسلما، كل مسلم صغيرا او كبيرا، رجلا او امرأة. ثم كانت الصفة الثانية ان صاحب الرسالة مخلص يتوجه وجهة واحدة، لا يلتفت، لا يلتفت الى مساء دنيوي زائر، ولا يلتفت الى تهديد ولا اغراء، فقلبه لا يرتعب حين يرى لمعان السيف، وايضا لعابه لا يسيل حين يرى بريق الدنيا اللامع. وكانت الصفة الثالثة لحامل الرسالة انه لا يقر ولا يفر ولا يستقر، فهو عامل دائما لدين الله، سائر في نور الله بطاعة الله، طالب رضا الله، لا يفر، لا يتخلى عن مسؤوليته، ولا يتزحزح عن مبدئه، ولا يطول به الامد فيقسو قلبه فيتقاعس. ابدا لم يدخل قلبه الوهن، ولم يصل الى عقله الغزو الفكري. انه لا يفر ولا يقر ولا يستقر. ثم كانت الصفة التي تلي ذلك ان حامل الرسالة يشعر بالعزة لكونه يعيش لذة الدنيا ومتعتها، فهو ليست عنده عقدة نقص، لكونه مجتهيا فليست له عشيقة، وليست له صاحبة، وليست له امرأة اخرى يضحكها او يمازحها كما يفعل الفساق والجهال، لكونه يرضى بان له زوجة حلال كتبها الله عز وجل، لا يشعر من خلال ذلك بعقدة النقص، فيخرج نقصه باي صورة من الصور، بارهاب النساء، بالشتم والسب واللحن والقذف وكثرة الكلام في هذا الامر او غير وجهة من هذه الوجهات، وانما هو يستشعر انه اعلى من هذه السفاسف والتوابه والقاذورات، انه يعيش هدوء النفس وراحة البال وسعادة القلب. اللهم اسعد قلوبنا بحبك يا رب. هو يعيش سعادة الدنيا، فكونه لا يريد مالا، ليس عنده مال لكونه لا يريد مالا، فهو يريد الله والدار الآخرة. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، إنه لا يستشعر عداء ولا حقدا لأصحاب الأموال ولا احتقارا للفقراء، وإنما هو يستشعر عزة المسلم وثبات قلبه وهدوء نفسه، يستشعر السعادة الحقة. فمهما كان هو ممن قال الله فيهم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هو من أهل هذه الآية، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، انه يعيش الحياة الطيبة بكل معانيها. ثم كانت الصفة الاخيرة لحامل الرسالة انه صاحب بصيرة في الدين وفي الدنيا، فهو يتعامل مع النفس ومع الرب ومع الخلق ببصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اللهم اجعلنا من اتباع النبي محمد. نعم، انه يتعامل ببصيرة. وتوقفنا مع هذه الفقرة البصيرة، وذكرنا ان معناها في مقصودنا ودعوتنا الحكمة، وتكون وقفة اليوم مع الحكمة. الحكمة كما عرفها العلماء، واختار لكم تعريفا واحدا فلا نشت ولا نضيع في زحمة التعريفات المختلفة، وانما هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الحكمة، وقد مدح الله اهل الحكمة، قال ربنا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة إخوتاه ما كانت في شيء إلا زانته، وما نزعت من شيء إلا شانته وأفسدته. الحكمة نحتاجها في كل نفس. فالتعامل مع الله مع شرعه ودينه يحتاج الى حكمة. حكمة في تلقي الاوامر والاحكام، حكمة في التعبد والتقرب، حكمة في التألم والتعليم، حكمة حتى في الذكر وتلاوة القرآن، حكمة في الاخذ بالعزائم والرخص، حكمة في تقدير الاولويات والعمل بها ولها، حكمة في التعامل مع الوالدين، حكمة في التعامل مع الزوجة، حكمة في التعامل مع الاولاد، حكمة في التعامل مع الجيران، حكمة في التعامل مع الظالمين، حكمة في شتى انحاء الحياة، حكمة لا تكاد تفارق المؤمن، انها التي اشار اليها بعض السلف حين قال: ان الخير اليوم والشر ظاهر، فيختار العبد بين الخير والشر، وسيأتي زمان يحتاج العبد ان يختار خير الخيرين ويترك شر الشرين. خير الخيرين يحتاج الى حكمة، كما يصوغها العلماء في مثل زماننا ان الامر يحتاج في البحث عن حق واحق منه، حتى لا يلتبس الكلام اوضح لك المسألة بالتدبر في القرآن. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. القرآن واخوتاه كتاب الله المنزل، كلام الله، دستور المسلمين. القرآن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن الذي لو اخذنا به واتبعنا هديه لن نضل ابدا، هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. كتاب الله وسنتي، الكتاب القرآن، تعالوا ليتدبر. الله عز وجل قال: وان هذا صراطي مستقيما، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد الصراط وجمع السبل. وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما ورسم حوله خطوطا متعرجة وقال: هذا سبيل الله وتلك سبل على كل منها شيطان. فصراط الله واحد، دينه واحد، هو الله الواحد لا اله الا هو، صراطه واحد ودينه واحد والطريق اليه واحد وسبيله واحد. هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الظلمات جمع والنور مفرد، فالنور واحد والظلمات شتى. قال ربنا عز وجل: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. النور واحد والظلمات جمع ايضا. تعال بعد ان عرفت هذا لتتأمل قول الله في اول سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل جمع. وتأمل قول الله في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبل جمع. وتأمل قول الله في سورة إبراهيم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. سبل جمع. فكيف الجمع؟ كيف الجمع بين كونه سبيلا قاصدا واحدا وصراطا مستقيما متفردا، وبين ما يهدي الله عباده اليه من سبل السلام؟ وتأمل، تدبر كلام الله، تدبر معي مرة اخرى هذه الايات الثلاثة التي لا رابع لها في معناها من القرآن، بكون سبل تأتي على هذه الوجهة. قد تأتي سبل: وجعل في الارض سبلا فجاجا لعلهم يهتدون. سبل: واوحى ربك للنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الى اخره، فاسلكي سبل ربك ذللا. هذه السبل كلها التي تذكر في المواضع الاخرى من القرآن سبل ارضية، سبل دنيوية، لم تأتي السبل في الدين إلا في هذه المواضع الثلاثة. لنهدينهم سبلنا ويهديهم سبل السلام، هدانا سبلنا. هذه المواضع الثلاثة تعال لتتأمل. أولا في أول آية وهي في سورة المائدة قال ويهديهم سبل السلام، فسبل مضاف والسلام مضاف إليه، فأضاف السبل إلى السلام، فعرف السبل التي هي لفظ نكرة بالسلام لتصبح المعرفة أنها السلامة. ثم تأمل الآيتين الأخريين فتجد قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ناء التعظيم الضمير المقصود هو الله، سبلنا أي سبل الله. أما الآية الأخرى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. نا للمؤمنين الدعاء. فتأمل، تأمل لتعرف وتفقه وتستطيع أن تخرج من هنا بدرس عظيم خطير غاية في الأهمية والخطورة. أن السبل نسبها الله إلى نفسه ونسبها المؤمنون إلى أنفسهم في قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا. يقول الإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنهم يرونه أي الكفار بعيدا، يعني يوم القيامة. ونراه أي الله والمؤمنون، ونراه قريبا الله والمؤمنون. فكأن قضايا الإيمان يوافق فيها المؤمنون مراد الله، ولذلك كان اسم الله المؤمن، اسم الله المؤمن. والعبد مؤمن، وينبغي أن والمفروض أنني أخاطب قوما سلفي العقيدة يفقهون مرادي بأن الله عز وجل صفاته غير صفات البشر، غير صفات الخلق. ينبغي أن تفقه ذلك، فلله عز وجل ذات غير ذاتك وصفات غير صفاتك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما الجمع للتعزيز كما يقول علماؤنا المفسرون، لكي تستشعر العزة أنك أنت ومراد الله منك في خندق واحد. نعود إلى تدبر الآيات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يقول العلماء أن المقصود هنا السبل الشرعية في الدنيا التي ينجو بها المؤمنون من بطش الظالمين وتعنت الكافرين، فتكون بالهجرة أو بالمهادنة وقتا ما، أو بالحكمة في التعامل لكي يصلوا إلى التمكين لدين الله حين يستطيعون المواجهة والصبر على ذلك. هنا محل الحكمة في تدبر السبل التي يسلكها المؤمنون للوصول إلى تمكين لدين الله جل جلاله. أيها الإخوة، إنني كما ذكرت أننا في عملية التمكين إذا تقاعسنا ونمنا فلن يكون، لن يكون. دعكم من الأحلام والأوهام، دعكم من الوهم القاس، وهم أننا سننصر لكوننا مسلمين فقط. أبدا. تعالوا بعد أن فهمتم، وأرجو أن تكونوا قد فهمتم معنى السبل المقصودة، سبل النجاح كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة. لنهدينهم سبلنا. والمفروض أنكم تعلمون أن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آية مكية. جاهدوا فينا لهذا الدعوة والصبر على أذى الأعداء لنهدينهم سبلنا سبل نجاتهم. الهجرة من سبل النجاة أيضا صلح الحديبية الذي صالح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وهدمهم. هذه سبل السلام، سبل السلام التي يهدي الله إليها من يشاء من عباده فيتحركون فيها بحكمة. وهذا من أكبر الأدلة على أن وسائل الدعوة غير توقيفية، وإنما وسائل الدعوة ينبغي أن تسير في مجمل أصول سريعة، فلا يتبع وإنما يتبع الأصل فيما لم يكن حراما أو ممنوعا أو منهيا عنه. الشاهد يا شباب أن هذه السبل تحتاج إلى حكمة، والحكمة من الله يؤتي الحكمة من يشاء. هي معنى يهدي به الله، ولكن الشرط من اتبع رضوانه. اللهم اجعلنا ممن اتبع رضوانك يا رب، الاخذ برضا الله، العمل في مرضات الله، عدم الالتفات عن الله، وانما الصبر على مراد الله، الالتجاء وصدق الالتجاء الى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاه معك. فهذا الذي يهديه الله سبل السلام، سبل السلام، ويخرجه من الظلمات الى النور. وانظر الى اخر الآية: ويهديهم الى صراط مستقيم. ايها الاخوة، ان الله عز وجل حكيم، حكيم. ان الذي نعيش اليوم من بطش اليهود وظلمهم، من مكر اليهود وطغيانهم، يحتاج ان نفقه وان نتعامل كيف، وان نعلم كيف نتعامل، كيف نتصرف. مضطر مرة اخرى ان اقول، مضطر مرة اخرى ان اطرح هذا التساؤل الذي هو الى قلبي بغيض، ونسأل الله الا يكون، ولكن هو سؤال يفرض نفسه في واقع. ارأيتم لو اصبح من غد فاعلن عليكم ان اليهود قد هدموا المسجد الاقصى، فماذا انتم فاعلون؟ ماذا انتم صانعون؟ شتم رسول الله وسكتتم، وسب واهين وصمتم، ماذا تنتظرون اذا كان هذا الذي اسأل الله الا يكون؟ فماذا انتم صانعون؟ ينبغي ان يهيئ كل مسلم من نفسه عن طريق نفسه وبنفسه شيئا يوجب على نفسه ان يصنعه. ينبغي ان نستعد لهذا الامر من الان، ان تراود عقولنا افكارا ماذا ينبغي ان يكون، ام ان ساعتها سنكتفي ايضا بالخصب النارية والشجب وغير ذلك؟ لا، ساعتها لن ينفع شيء من هذا. ينبغي ان يكون كل مسلم في موقع الاستعداد والأهبة لما قد يكون من مثل هذا، وهم غدارون ملعونون، لعنوا أينما سقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. نسأل الله أن يلعنهم في الدنيا والآخرة. نعم إخوتاه، هذا التساؤل لا ينبغي أن نصبر ونسكت حتى نراه واقعا، وإنما ينبغي أن يطرح وان يواجهك في كل لفتة وفي كل فلتة. ماذا انت صانع؟ ماذا اعددت لمثل هذا؟ ينبغي ان يواجهنا هذا، لان الامر في الاصلاح يحتاج الى وقت. ان تربية شجرة فاكهة يحتاج الى سنة بل الى سنين. في تربية نفس فضلا عن اصلاح امه. ايها الاخوة، اننا اذا تأملنا الامر الان سنبحث عن السبل، السبل التي يهدينا الله اليها لتغييرنا بالامة من تغيب شرعي وديني وآخري ودنيوي. لابد ان نغير. ان هذا الامر حين تركه الشباب يقع على عاتق الدعاة والعلماء وناموا في سبات عميق، يغيرون افكارهم كما يغيرون ملابسهم ويغيرون دينهم كما يغيرون احذيتهم. حين فعل الشباب ذلك باءت الامة بالخسران. ينبغي ان يتحمل الشباب التبع، ان يحمل الشباب المسؤولية، ان يتوجهوا فرادا، كل منهم يعتقد انه مسؤول شخصيا وفرديا عن دين الله. اخي الشاب، اين انت من دين الله؟ ماذا صنعت لدين الله؟ اجددت ايمانك كما جددت حذائك؟ كما غيرت ملابسك؟ ازينت قلبك كما زينت ظاهرك؟ اتباعدت عن الدنيا كما انك تبحث عن سبل تنجو بها من ظلم الظالمين؟ ايها الشباب، ان هذا النوم الذي انتم فيه وباقون وراضون سيفجركم يوم، لا اقول تذبحون وتلطخون، وانما تنتهك اعراضكم وانتم تنظرون. انتبهوا وافيقوا واستيقظوا وابدأوا من الان ان يصلح كل منا ما بينه وبين الله، ما بينه وبين الله، ليصدق في اللجوء الى الله، يقوم باصلاح نفسه، ينزع عيوبه وذنوب وينزع عن ذنوبه ويزرع الخير والايمان في قلبه. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. الله العليم الحكيم يصنع ما ترى تمحيصا. تعالوا لنتوقف، تعالوا لنتوقف ننظر الى حكمة الله في تسليط الكافرين على المؤمنين. كثيرا ما وقفنا مع غزوة بدر، واليوم نتوقف مع غزوة احد. غزوة احد التي انهزم فيها المسلمون، وليس بعيب ولا عار اذا كانت الهزيمة درسا يخرج منه المسلمون بفائدة. نعم، لقد كان الدرس قاسيا وشديدا، ولكنه كان درسا معلميا منهجيا هادفا واضحا في طريق الدعوة الى الله. ما هي تؤخذ منه العبر والعظات ويتعلم منه؟ ماذا؟ ايها الاخوة، قبل ان اخوض في الدروس المستفادة من غزوة احد والعلم المستنبط من هزيمة المسلمين يومها، اقول ان منهج الله في تربية الامة المسلمة الاولى كان منهجا يقوم على المصارحة والمكاشفة والحسم. المصارحة والمكاشفة والحسم، رغم ان اليهود المجرمين الحاقدين الحاسدين كانوا يتربصون بالمؤمنين وبدعوة الاسلام وبنبي الاسلام، ان الله اراد لما اخطأ المسلمون ان يلقنهم هذا الدرس حتى وان شمت الاعداء، حتى وان شمت الاعداء. انظر الى غزوة بدر ذاتها التي انتصر المسلمون فيها ورجعوا ونشوة النصر تملأ قلوبهم، تملأ قلوبهم. انظر لما تحدث احد الصحابة فقال هل لقينا الا عجائز قريش كلهم شيبة، كلهم شيبة قد اغتضب. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء هم القوم يا ابن اخي. الشاب في غزوة بدر حين انتصر اخذته نسوة النصر وهيسة الانتصار والفوز، فقال ده كانوا شوية نسعى وجيز كلناهم ورجعنا. فانزل الله ليربي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. اياك ان تفرح بنصري لنفسك. يعالج الله في نفس الغزوة ليكسر حيطة النسوة في قلوب المؤمنين، فيقول يسألونك عن الامثال قل الامثال لله وللرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ان هذه شدة، اتقوا الله اصلحوا ذات بينكم. يسألونك، كان المتسائلون رجلين او ثلاثة او خمسة، ولكن الخطاب للامة جمعاء تحذيرا وتهديدا، مكاشفة مصارحة حس تجدها واضحة اكثر في قصة بني ابيرق وسرقة درع من بيت مسلم يلقونها في بيت يهودي ليتهم اليهودي. فينزل القرآن 10 آيات في سورة النساء لتبرئة اليهودي وإثبات التهمة، إثبات السرقة على مسلم، رغم أن اليهود كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر، رغم أن المنافقين كانوا ينتظرون عيوب المسلمين ومسالبهم ليفتشونها ويحيروا المسلمين بها، ومع ذلك لم يتوانى القرآن، لم يتأخر تنزيل الله ان يعالج هذه الامراض. ان الذي ضيع شباب الصحوة، اننا نتغافل عن كثير من الاخطاء ونتعامى عن كثير من العيوب للسبب ذاته، نقول لا ينبغي ان نفضح انفسنا، نقول منقبح والفاظها قذرة، ما ينفعش، عيب، لانهم سيكونون بص هم اللي بيقولوا على المنقبات. لا ينبغي ان نكون ملتحي وحرامي، لا نعالج هذه الامور هكذا علنا حتى لا نكون مع اعداء الاسلام في خندق واحد. هذه النظرة التي تخالف نظرة القرآن للتربية هي التي جعلت الامراض والعلل والعيوب تتفشى وتنتشر وتكثر. لو اننا وقفنا بالمرصاد لكل خطأ فتبرأنا منه وابعدنا صاحبه او ادبناه، لو اننا مع كل خطأ صدر من ملتحن او منقبه وقفنا له بالمرصاد نقول هذا خطأ والدين بريء منه والملتحي الذي يفعل ذلك ليس منهم، لو اننا وقفنا لنعالج العيوب والذنوب لما تفشت وانتشرت كما ترى. ولكن واحد فعل والثاني سكت فانتشر الشر وامتلأت الصحوة بالغثاء بل وبالباطل. نسأل الله عز وجل ان يعفو عن المسلمين اجمعين، وان يقيض لهذه الامة امر رشد يعز فيه من اطاعه ويذل فيه من عصاه ويحكم فيه بكتابه وسنة نبيه. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واستهديه اؤمن به واتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إن الظلم والكبت والقهر والأذى والسيطرة المادية للكفار في هذه الأيام المسلطة على عقول وقلوب وأجساد المسلمين لم تكن شيئا خارجا عن قدر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلابد أن نتلمس حكمة الله في هذا القدر لنخرج منه بقدر، لابد ان نتلمس حكمة الله في هذا القدر لمكان لنتخذ السنن الكونية التي تخرجنا بقدر آخر في تمكين. وهذا بتلمح ما كان في غزوة أحد. إن الذي حدث في غزوة أحد كما هو مشهور أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن جبير على الجبل على جماعة من الرماة، قال احموا ظهورنا وإن رأيتمونا قد تخطفتنا الطير فلا تتركوا مكانكم، لا تتركوا مكانكم. أمر صريح صارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الجولة الأولى للمسلمين، انتصروا رغم أن المسلمين كان قد رجع ثلث الجيش من المنافقين، فبقي 600 رجل في مواجهة 2000 مشرك، 600 موحد في مواجهة 2000 جيفة من المشركين، ففروا. حتى يقول بعض الصحابة فروا وكأني انظر الى خدم سوق هند بنت عتبة وهي تفر وتشتد، وما كان بين يدي وقفاها الا ان امد يدي فاسبيها. ولكن اذا قضى الله امرا كان مفعولا. حين لا رمات ذلك نزلوا ليجمعوا الغنائم، وسترى عتاب الله الشديد والوعيد الشديد في هذا الامر على وجه التحديد. نزلوا ظنوا ان المعركة قد انتهت وان الغنائم تجمع، فارادوا نصيبهم. نزلوا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. نزلوا والتف المشركون حول الجبل، ودعك من ذكر خالد وغير خالد، ان نواصي البشر جميعا بيد واحد. دائما اردد ان نواصينا ونواصي اعدائنا بيد رب واحد، اله واحد، قاسم مهيمن. هل اليهود لهم اله ولنا اله؟ نعم، هم يعبدون الها ونعبد الهنا، نعم، ولكن رب الكون واحد، فالذي سلطهم علينا هو ربنا نحن الهنا، سلطهم علينا سبحانه وتعالى. فلابد ان نتلمس الحكمة، لا يسأل عما يفعل، وانما نبحث عن الحكمة في سر الامر، في سر التسليط، لكي نرفع غضب الله عنا فينصرنا على اعدائنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا رب. انتبه، اول معلم من معالم التربية في غزوة احد يقول فيه ربنا عز وجل: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. معلم رئيس في كل ابتلاء تراه تشاهده ان هذا التسليط للتمحيص. انظر، ان يمسسكم قرح اذى جرح فقد مس القوم قرح مثله. ضم اليها: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، الفئه، وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون من الله ما لا يرجون، فالله يطيب قلوب الصادقين الموحدين الصادقين الذين يريدون الآخرة، الذين ثبتوا وصبروا، يطيب الله قلوبهم. الذين عادوا جرح 70 جريح منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيب الله قلوب الثابتين الجرحى، فيقول: لا تحزنوا، لا تحزنوا، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لا تحزنوا، هذا القرح الذي أصابكم هم مصيبوا، ولكنكم ترجون ثواب الله وهم ينتظرون غضب الله. فما أصابكم هذا لا يغضبكم ولا يحزنكم. ثم يعلمهم الله الحكمة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يعيد على يهود من يستعصي شفتهم. فعل بهم هتلر ما فعل، فعل بهم ما فعل، كافر من الكفار، ولكن سلطه الله عليهم ففعل بهم ما فعل. نسأل الله عز وجل أن يعيد الكرة عليهم. نعم، هذا واجب بأيدينا أو بأيدي غيرنا، كما قال ربنا عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. نحن ننتظر أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أهلكهم اليوم أو غدا بأيدينا أو بأيدي غيرنا، إن ذلك لا شك سيشفي صدور قوم مؤمنين. أيها الأحبة في الله، انظر، الله يقول للمؤمنين وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لقد توقفت طويلا متأملا في كلمة يتخذ منكم شهداء. إن الشهادة اتخاذ، الشهادة في سبيل الله أمنية غالية لكل مخلص، ولكن لا يهبها الله إلا لمن يشاء، لمن يحب. إن الشهادة ليست فوقها شيء إلا الصديقية والنبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والشهداء فالشهادة مرتبة عالية، ولذلك يبين لك وجه الحكمة هنا أنه لولا تسلط الظالمين وسيطرة الكافرين وأذى المؤذين من أين كان يستخلص الشهداء؟ ثم الله يريد أن يعذب الكافرين وهو يريد أن يقيم عليهم حجة عدله ليعذبهم ويستأصلهم، فيسلطهم على المؤمنين ليعذبهم بفعلهم. قال تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. علم ظهور، العلم علمان يا شباب، عقيدتك في القضاء والقدر، أن العلم علمان، أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. أول مرتبة العلم، علم الله، أن الله علم ما يكون وما سيكون وما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وليعلم الله، الله كان يعلم. لماذا هنا قال وليعلم؟ قالوا علم الظهور لأن العلم علمان، علم غيب وعلم شهادة. الله يعلم في الغيب أن هؤلاء المؤمنين إذا ابتلوا سيفتنوا، فيعذبهم بفتنتهم، ولكن الله لا يحاسب العبيد على علم الغيب حتى يكون شهادة. أوضح المسألة بمثال: الغلام الذي قتله الخضر كان لو عاش سيكفر وسيكفر والديه فيدخل النار، فأرسل الله ذلك الرجل الصالح فاقتلع رأسه قتله فلم يعش فلم يكفر والده. أيحاسبهم الله فيقول لو عشتم لكفرتم فادخلوا النار؟ أبدا. وما ربك بظلام للعبيد. فلم يحاسبهم على هذا. وإنما العلم المحاسب عليه علم الشهادة. فعلم الله في الغيب أن المؤمنين إذا ابتلوا سيثبتوا ويدخلوا الجنة يدخلهم الجنة، إذا ابتلوا سيفتنوا يدخلهم النار. يبتليهم ليخرج هذه العبودية ظاهرة منهم فيحاسبهم عليه. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا الابتلاء ليمحص الله الذين آمنوا. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا هو التمحيص. التمحيص التخلية من التخليص من الخبث. تمحيص. فما نحن فيه تمحيص ليتمايز الناس في اسقاط ايمان لا نفاق فيه وفي اسقاط نفاق لا ايمان فيه. تمحيص. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ثمة شيء اخر. شيء اخر درس مستفاد. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعفيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله غفور حليم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله ذو فضل على المؤمنين. الاولى والله ذو فضل على المؤمنين. نعيد الايات لنتأمل. لقد صدقكم الله وعده. وعد الله كتب الله لأغلبن انا ورسله. كتب الله عز وجل هذا كتابة فرضية الزم بها نفسه. قال الله عز وجل واعدا المؤمنين بهذا انه ينصر رسله. وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تشبعونهم قتلا إذ تحسونهم بإذنه حتى هنا الفاصل. إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون وهو النصر منكم من يريد الدنيا. هذا هو السر. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. هذا هو الوهن. حب الدنيا وكراهية الموت. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله غفور حليم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله غفور حليم. نكتفي على هذا المقدار إخوتاه. وإن كان الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر فنؤجله إلى قدر قادم لقاء إن شاء الله وقدر. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من اليهود الظالمين، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.